بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 158 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا، أي الكفار حين رجعوا من عيدهم ورأوا ذلك، من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، أي إن من فعل هذا الكسر لشديد الظلم لجراءته على الآلهة الحقيقة عندهم بالتوقير والتعظيم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. الجملتان صفة لفتى، إلا أن الأول وهو يذكرهم أي يعيبهم لابد منه لسمع، لأنك لا تقول سمعت زيدا وتسكت حتى تذكر شيئا مما يسمع، بخلاف الثاني وارتفاع إبراهيم بأنه فاعل يقال، بأنه فاعل يقال. فالمراد الاسم لا المسمى، أي الذي يقال له هذا الاسم. قالوا أي نمرود وأشراف قومه، فأتوا به، أحضروا إبراهيم، على أعين الناس. وأسروا هذا الحديث، ويجوز أن يتعلق بقالوا مضمرا، والمعنى أنهم اعتقدوا أن الرسول لا يكون إلا ملكا، وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة فهو ساحر، ومعجزته سحر، فلذلك قالوا على سبيل الإنكار أفتحضرون السحر وأنتم تشاهدون وتعاينون أنه سحر. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.